عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس تعليق الشرح على منظومة الألبيري رحمه الله تعالى المشهورة بالكائية. قد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يقرر في هذه الأبيات وفي هذه النصيحة ما يتعلق بأمر التعارض بين الدنيا وطلبها واللهث عليها، وبين طلب العلم والقيام بحق الله تبارك وتعالى فيه، كما مر معنا في الأسبوع الماضي. وعبر هنا رحمه الله تعالى بأن هذه نصائح، وأن الواجب في النصيحة أن يقبلها من أسديت إليه، لأنها مما أمر الله به ورسوله. بل إن الله جل جلاله بين أن هذا الدين قائم على هذا النصح، وأن دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمة على النصح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنصح لكم، كاية عن نوح: ولكن لا تحبون الناصحين. قال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام نصحة. والألبيري رحمه الله تعالى يذكر في هذا النظم بأن ما قاله وسيقوله هو نصح. ولهذا فيما نستقبل من الأبيات أيضا قال الألبيري رحمه الله تعالى: بذلت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أجدر ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. وأيضا قال له بأن أو يقول الألبيري رحمه الله تعالى بأنه وإن كان نصح في هذه الأبيات فإنه أيضا يحتاج إلى النصح، ويحتاج إلى من ينصحه، كما سيأتي أيضا في ما قرره أو ما قاله الناظم رحمه الله تعالى. هنا قال: فقابل بالقبول لنصح، في بعض النسخ صحيح قولي، بنصح قولي. والنصح مأخوذ من التصفية، تصفية الشيء من شوائبه. ولذلك تقول العرب: نصح العسل أو نصح الحليب إذا صفاه ونقاه. فبادر، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه أي عن هذا القول عن هذا النصح فقد خسرت. قلنا بأن الواجب في حق النصيحة في قبولها. قال بعضهم أو بعض العلماء: النصيحة سهلة ولكن الصعب قبولها. القيام بالنصيحة هو الصعب، أما مجرد سماعها أو إهداؤها هذا يسهل على كل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على النصح لكل مسلم، كما في الصحيحين في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أنه لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعلى النصح بكل مسلم. فكل من صدق فيه حق اسم الإسلام وجب النصح له. حتى أن الطبري والطبراني وغيره، وهذا ذكره كثير من الشراح، ذكروا قصة حصلت لجرير بن عبد الله البجري. ننظر كيف كانوا يتعاملون مع النصوص وكيف كانوا يتفاعلون معها كما يقال. أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه نزل يوما إلى السوق فرأى جملا فبايع صاحبه عليه فقال له بمئة دينار، فقال قبلت. فلما ولى الرجل نظر جرير إلى أو بمئة درهم نظر جرير إلى الجمل فنادى صاحبه فقال إنه يعدل كذا وكذا، فزاد في السعر. قال له امشي. فقال بل يسوى أو يعني يعدل كذا وكذا. قال الرجل إن شئ. فلما ولى الرجل وأخذ ماله قال بعضهم لجرير بن عبد الله الرجل باعك جمله كذا وكذا وقد قبل البيعة. فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا ثمن جمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على النصح لكل مسلم، بل حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، حصر الدين في النصيحة كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. ما وجه الحصر؟ تعريف الجزئين المبتدا والخبر. الدين النصيحة، الحج عرفة، هم العدو فاحذرهم. تعريف الجزئين حصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، هذا من الواجبات الشرعية ومما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهنا الألبيري يلفت نظره إلى أنه ليس معيرا ولا معاقبا ولا مشهرا، بل هو ناصح، وحق النصيحة أن تقبل. فقال بذلت لك النصيحة فامتثلها، حياتك فهي أجدر ما امتثلت، في آخر النظم. وهنا قال ماذا قال؟ فقابل بالقبول، يعني واجه نصيحتي بأن تقبلها. والنصيحة لها آداب، لكن ذهاب هذه الآداب ليس عذرا لردها، انتبه لهذا، وخصوصا إذا كانت من واجبات الشرع. لأن بعض الناس يقول إذا نصحته بشيء مما أوجبه الله عليه لم يستعمل الأسلوب الحسن فيها، رد على أسلوبه واقبل الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. السلف كانوا يعلمون آداب النصيحة كما جاء أيضا في كثير من النصوص الشرعية. وكان بعض السلف يقول من الفضيل بن عياض المؤمن يستر وينصح والفاجر ينشر ويفضح، ومن قصد النصيحة فإنه يوصلها إلى صاحبها. والستر كان من أهم مقاصد السلف في النصح، والحث عليه والحض عليه أنهم يوصلون النصيحة بقدر المستطاع إلى صاحبها على مقام الستر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس شيء من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وأيضا السلف كانوا يعظمون من أمر النصيحة، حتى قال بعضهم من ناصحك فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك. وبناء الناس اليوم في علاقاتهم إلا من رحمه ربهم جل وعلا على التغطية لا على الستر. الستر مستلزم من النصح، التغطية حتى يعني حتى أنه ربما غطى على صاحبه أنه مخطئ أصلا في هذا المقام، خصوصا إذا تعلق الأمر بالدين وما يقع من الأخطاء في المقالات. وهناك كتاب يعني رسالة صغيرة نافعة جدا في هذا الباب، حافظ ابن رجب رحمه الله، الفرق بين النصيحة والتعيير. وكلام أهل العلم في هذا كثير من السلف رحمهم الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن الألبيري رحمه الله يعلمك الأدب في الوصول إلى النصيحة أو في وصول النصيحة، تقول فقابل بالقبول لنصح قولي، أنا نصحتك، نصحتك بكل هذه النصائح وبما سيأتي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. من أين أخذ الخسارة؟ من الإعراض عن الله، من الإعراض عن دينه، من الإعراض عن العلم، من الإعراض عن الخير، من الإعراض عن الصلاح، لأن ما ضمنه الألبيري في منظومته من النصائح من أين أخذه؟ من الكتاب والسنة، حتى لا يأتينا متقول ويقول كيف يتقول الألبيري على أن من لم يقبل نصحه فهو خاسر. خسرانه ليس لأنه رد قول الألبيري أو نظمه أو كلامه، وإنما الخسران راجع إلى ما تضمنه هذا النصح، إلى ما تضمنه هذا الأمر. هذا مر معنا في أكثر من مناسبة أن ابن بطة والآجري وابن القيم نصوا على أن طاعة العلماء واجبة ومعصيتهم محرمة، بل قال ابن القيم وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالألبيري لما قال وإن أعرضت عن هذا النصح فقد خسرت، إن هذه الخسارة مأخوذة من قبل ما جاء به، مما نصح به، مما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته أي النصح قولا في قولك على ما نصحتك في هذه النصائح التي مرت معنا وسنستقبل غيرها، وإن راعيته قولا وفعلا عملت بما سمعت وبما نصحت وتاجرت الإله به ربحت. تاجرت من المفاعلة، يعني عقدت تجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولفظ التجارة والاتجار فيما يتعلق بالأمور الشرعية وارد في الكتاب وارد في السنة. الله سبحانه وتعالى قال في أهل القرآن التالين له المتبعين له إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. كذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الآيات. وكذلك قال سبحانه وتعالى في غير لفظ التجارة بما يفيده ويدل عليه هذا اللفظ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو الذي أعطاهم هذه الأنفس ووهبها لهم ومكنهم من إصلاحها ثم اشتراها نقية مهذبة جاهزة لأن تقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. في ماذا يقول هذا الحافظ ابن القيم في ميميته لما ذكر الحجيج وذكر موقفهم وذكر رميهم للجمار ونحرهم وذبحهم للهدي؟ قال ولو كان يرضي الله في هذا المقام، لأنها نفوس قد هذبت تربت وطابت بأن تتخلى عنها عن نفسها لله سبحانه وتعالى. فقال ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم، نحر نفوسهم لدانوا به، جعلوا ذيل يدينون به وللأمر سلموا، لكن الله عز وجل رحمهم بعباده فلم يأمرهم بهذا. وهنا الألبيري رحمه الله تعالى يقول وتاجرت الإله به ربحت، وما قلناه في قوله خسرت نقوله في قوله ربحت، لأن الجزم بأن هذا خسار وهذا ربح، لأن هذه خسارة وهذا ربح، من أين أخذها الألبيري؟ من نصوص الكتاب والسنة، ولم يقل بشيء من عنده. وأن من لم يفعله كما هي حال كما هو حال أئمة الضلال وكما هو حال رؤساء الجماعات والفرق الذين يجعلون أصولا وقواعد يسيرون عليها ويقعدونها لأصحابهم ويرتبون على فعلها الفوز والربح وعلى تركها الخسران والهلاك، هذا ليس في كلام أئمة العلم وأئمة الدين، وإنما هو في كلام أهل الأهواء، وتاجرت الإله بربحته، فهناك تجارة مع الله، مع أن الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن القيم له كلام جميل في هذا المقام في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين وفي مواضع من كتبه، خصوصا على قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الذي وهب لهم هذه الأنفس أعطاهم إياها، خلقها وخلقهم، ومع هذا يشتريها منهم إكراما لهم، تعظيما لهذا الأمر الذي سيقومون به، وهو الجهاد، وهو الجهاد في سبيل الله. وتاجرت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء. يقول لك يعني أعرفت عن هذه النصائح توليت عنها، إلى أين ستركن؟ لا شك أن من أعرض إلى الآخرة، من أعرض عن الآخرة ركن إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا هي راغمة. فمن أراد أن يعارض بين الدنيا والآخرة أو يفتعل هذه المعارضة بأنه لن يحصل على الدنيا إلا إذا تخلى عن الآخرة، هذا هو الخسران المبين. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولهذا خلق لنا ما في الأرض جميعا، افتعال المعارضة والمناقضة والمخالفة بين إما أن تكون على الدنيا وإما أن تكون من أهل الآخرة، لا يقوله إلا أحد رجلين: إما صوفي متزندق معرض عن الله وعن الآخرة أصلا كما يقوله أصحاب الغلو في التزهد، وأنه لم يحصل على الآخرة إلا إذا انسلخ انسلاخا كليا من الدنيا. ما زال الأنبياء يأكلون ويشربون ويناكحون ويفعلون ما يفعله البشر، وهم سادات الزهاد، سادات الصالحين. ولهذا الألبيدي رحمه الله تعالى يقول: فليس الزهد في الدنيا خمولا. هو يفسر لك معنى الزهد كما سيأتي البيت هذا، وسنشرح إن شاء الله معنى الزهد عند السلف. ليس الزهد في الدنيا خمولا. هنا أحيانا كما قلت لكم استعارة المعارضة والمناقضة بين أمر الدنيا وأمر الآخرة هذا غلط. ولهذا جاء التوسط في أمر هذا الدين، جاء الاعتدال في أمر هذا الدين، إلى آخر ما هو معلوم. والذي كنا فيه البيت: فليست هذه الدنيا بشيء، ليست هذه الدنيا بشيء، بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي، ليس. تمام؟ قد يقول قائل ويقول لك أنها ليست بشيء. نعم، ليست بشيء إذا عارضت الآخرة وناقضتها، واشترى المرء دينه بدنياه. الألبيري رحمه الله لما ذكر التجارة المسألة فيها معاوضة، فيها ربح. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم في إسناد حسن، حسنه أو صححه شيخنا رحمه الله في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، في قصة خروج أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي من مكة لما خرج مهاجرا فتبعه المشركون فانتظر سهامه وقال: لا يقبل علي أحد إلا وضعت هذه فيه، أولا أدلكم على ما هو خير لكم، إن لي كذا من المال وكذا وعند فلان ومن الجواري فخذوها واتركوني. فتركوه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر خبره قال: ربح البيع أبا يحيى. يعني معناتها أنك الآن هذه البيعة وهذه التجارة وهذه الصفقة التي عقدتها مع الله ربحت. فهو هنا رضي الله عنه وأرضاه تاجر مع الله وأعرض عن الدنيا من أجل الآخرة. كذلك في قصة أبي الدحداح لما اختلف رجل مع رجل على نخلة فقال اعطيها اياها النبي عليه الصلاة والسلام ولك نخلة في الجنة وعشر نخلات في الجنة او بهذا المعنى، فابى الرجل فجاء ابو الدحداء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اعطيته يكون لي؟ قال نعم، فاعطاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم من عفق رحراح لابي الدحداء، او قال ربح البيع بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام. ليست هذه الدنيا بشيء إذا ما كانت قاطعة للعبد عن الآخرة، لأن حالها تسوءك حق فقبة وتسر وقتها، هي متقلبة بين هذا السرور وبين هذا وبين هذا السوء، فلا يثبت لها مقام، لا يثبت لها مقام. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين. لما؟ لأنه لو ثبت لها مقام النعيم لأعرض الناس عن تذكر الآخرة والنعيم، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج منزلة الرحمة فيما أذكر، كرى أن من رحمة الله تعالى ما يجعله من المنغصات في هذه الحياة الدنيا والمكدرات من المرض والفقر والحاجة إلى ما أشبه ذلك، لأن الآخرة الجنة هي التي قال الله عز وجل عنها لا يمسهم فيها نصب. فإذا كان المرء لا يمسه نصب في هذه الحياة الدنيا، ما الذي يريده من الجنة وما الذي يريده من الآخرة؟ فالمنغصات التي تكون في هذه الدنيا وتسوءك مرة وتسرك أخرى، هذا حالها حتى لا يركن إليها، حتى لا يركن إليها الإنسان. والواجب عليه ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا واجب المرء. والعلاج لهذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي صهيب يحيى بن سنان الرومي أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إن شاء الله ما هو وهم هذا، ما هو ليس وهما بالأصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر الدنيا، عجبا لأمر المؤمن، معذرة، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أنا غالب ظني أنه من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. تسوءك حقبة، تسرك حقبة، تسر وتسوء، تسوءك حقبة وتسر وقتها. الحقبة هي الفترة من الزمان حددها بعضهم بالثمانين وقد تزيد، من أهل اللغة يعني، قال الله سبحانه وتعالى لابثين فيها حقابة، يعني أزمنة مديدة، أزمنة مديدة. مهما كانت هذه المدة قليلة أو قصيرة فإن العبد يتنوع، تنوع في أمر هذه الحياة الدنيا، فلا تدوم على حال لأحد أبدا، لا تدوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكم ذل من عزيز، عز من ذليل، غني واغتنى من فقير، افتقر من غني، فلا تدوم لها حال. فعلى ما يركن إليها الإنسان إذا عارضت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها، ها؟ وعشيرة، وعشيرتكم، نعم، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا التعارض، لكن ينبغي على طالب العلم، ينبغي على المسلم ألا يفتعل المعارضة بين أمر الدين وأمر الدنيا. ما زال في العلماء الصناع والتجار، ما زال فيهم، في العلماء لا تكلم عن أحد الناس، من نسب إلى صنعة، من نسب إلى تجارة، من نسب إلى حرفة، وهذا صنفت فيه كتب، من نسب إلى حرفة طبع مجلد، من نسب من العلماء إلى مهنة أو حرفة، الحذاء، الإسكافي، الزيات، فلان إلى آخره، فمعنى والخلال له كتاب في طلب الرزق، كتاب نافع في هذا الباب. فالشاهد من هذا أن العبد يكون فقيها في مثل هذه الأمور. البيري أراد هذا، ليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها غاية الحياة الدنيا هذه بجميع ما فيها من النعيم وجميع ما فيها من اللذات، وغايتها نهايتها إذا فكرت فيها كفيئك. الفيء الظل كما جاء في الأحاديث في الزوال، الفيء وظل الشيء. هل يبقى هذا الظل؟ مهما بقي إن بقي الإنسان أو مشى أو جرى أو فعل أي شيء لابد أن يزول هذا الظل، إما بزواله أو بزوال الشمس. فهي كالفيء، حياة الدنيا هذه يمثلها لك البيري رحمه الله، فيقول كفيئك كظلك، هذا الظل الذي يزول، ولا ظل إلا وهو يزول، نسأل الله العافية والسلام. كفيئك أو كحلمك، لن يكون الحلم أطول من النوم، والنوم ينقضي، كيف لا ينقضي الحلم؟ فإذا كان المرء في حلم مهما كان فيه من الجمال والروعة، وإن كان الحلم في الغالب يستعمل في ما يكرهه الإنسان والرؤية فيما يلتذ به، لكن النظم أحيانا صعب على الإنسان أن يتفاداه، تفادى بعض الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فالشاهد أن الألبيري رحمه الله أراد التحذير من مثل هذا المقام، وهو الركون إلى الدنيا. وبهذا القدر إن شاء الله سنكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.